بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا بيكم حلقة جديدة. عمر صانع حضارة. فتح عمر البلاد وأسس شيء عظيم لم يحدث من قبل في التاريخ. لكن آن الأوان لحاجة جديدة. إيه هي حاجة جديدة؟ يلا بقى نشكل الوزارات، ويلا نبني البنية التحتية، ويلا نشتغل على الزراعة وعلى التعليم وعلى الصحة. إيه ده إيه ده، هو عمر اشتغل في كل الحاجات دي؟ طبعا إنجازات غير عادية. تعالوا الأول أوريكم خريطة رائعة، خريطة انتشار الإسلام في عهد عمر بن الخطاب. بص معايا على الخريطة دي، تخيل الإسلام بقى موجود فين؟ بقى موجود في الشام، أهو كمان موجود في العراق. شايف أذربيجان؟ يا نهار أبيض، الجمهوريات الروسية، وأصل عمر بن الخطاب لغاية هناك. مصر أهي، لا ده مش مصر وبس، ده وصل أهو داخل على ليبيا، وداخل على شمال أفريقيا كلها، واليمن أهي، اليمن كلها موجودة، الجزيرة العربية بالكامل. إيه ده؟ ايه ده، ايه الخريطه دي؟ تيجوا نراجع الخريطه دي مع الخريطه اللي من 3 سنين بس، من كام حلقه لسه عرضها لكم، ان قد ايه الفرس والروم كانوا محيطين بالمسلمين. تيجوا نراجع الخريطتين مع بعض. هات لي كده بقى الخريطه القديمه، واحنا بنشوف الفرس والروم محيطين بالمسلمين، الحضاره الجديده الناشئه الصغيره دي في الجزيره العربيه. تخيل الفرق بين الصورتين، تخيل النقله اللي عملها عمر بن الخطاب، حاجه خياليه. خلي بالكم يا جماعة، عمر الخطاب وهو بيعمل كل الكلام ده مش راجل كده يعني رايح يقلد الفرس والروم، ده في كل حاجة مبدع، يعني في كل حاجة بيعمل إبداعات جديدة. يعني مثلا الآلات العسكرية اللي استخدمها المسلمين في الحرب ضد الفرس والروم في الشام وفي العراق، تخيل ان عمر بن الخطاب ابتكر في عهده، طبعا مش هو لوحده، مش هو اللي بيعمل كل حاجة، دي حضارة شارك في صنعها ناس كتير، آلات حربية جديدة هتشوفوها على الشاشة دلوقتي. شايف دي معدة عسكرية جديدة أول مرة يعرفها العالم، يعني الفرس والروم اللي هم الدول العظمى فوجئوا بالآلات العسكرية الجديدة اللي اخترعها المسلمين، مش قلدوا فيها الفرس والروم، اختراعات آلات عسكرية جديدة. لا مش كده وبس، عمر وهو بيبني الحضارة الجديدة فاهم حاجات كتيرة قوي. هو هيبني حضارة، وهنشوف بقى ازاي هيشكل الوزارات، وهنشوف ازاي هيهتم بالبنية التحتية، وازاي هيوسع واستصلاح الأراضي وشق الأنهار، وهيعمل حاجة عبقرية. لكن وهو بيعمل ده مش ناس الإيمان، مش ناس الدين أبدا، وعارف إن الإيمان هو اللي بيزق الحضارة. في بعضنا فاهم إن عشان تبني حضارة لازم تبعد عن الإيمان، لا أبدا، بالعكس، ده التنمية بالإيمان اللي هو الشعار اللي طلعوه صناع الحياة، هو سبيل إقامة الحضارة، تنمية بالإيمان. عمر وهو بيعمل كل الكلام ده، وقالت عسكرية جديدة واختراعات جديدة وشق أنهار جداد و و و، يقوم عامل إيه؟ يقوم عامل حاجة عجيبة جدا، توسعة المسجد النبوي وتوسعة الحرم المكي. أول توسعة للمسجد النبوي والحرم المكي، وأول من أضاء المسجد النبوي بالقناديل يبقى مولع طول الليل على نفقة الدولة، وأول من عمل جوائز لحفظة القرآن، اللي يحفظ القرآن ياخد جوائز، وأول من منع هدم الكنائس، اللي يهدم كنيسة لا يمكن، منع، ممنوع تهدم كنيسة. يعني انت واخد بالك نظرته للإيمان عاملة ازاي؟ وحتى مع المسيحيين نظر للإيمان، الإيمان عاصم، الإيمان بيحفظ. فعمر بن الخطاب مهتم بالحكاية دي. وتصدقوا ان في عهد عمر بن الخطاب 4000 مسجد انشئ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وعدد المساجد يعني مساجد قليلة، أبو بكر عاش 2 سنين، 4000 مسجد في عهد عمر بن الخطاب أنشئوا في البلاد المفتوحة، ومش غصب عن الناس، الناس هي اللي عايزة تنشئ مساجد عشان عايزة تعبد ربنا. حضارة، حضارة وإنجازات عريقة. احنا هناخدكم في الحلقة دي، خلاص استقر الأمر، عمر بن الخطاب ويعني والموضوع مستقر، تعالوا بقى نتفرج عمر بن الخطاب هيأسس الحضارة دي ازاي. أرجوك يا جماعة في الحلقة دي تفهموا حاجة مهمة قوي. ناس كتير فاهمة عمر بن الخطاب الشدة والقوة والعبادة والتأثر بالقرآن وبس، لا، عمر الزراعة، عمر الري، عمر الأنهار، عمر اسمه أبو المدن، لأنه أنشأ في عهده الكوفة والبصرة والفسطاط والجيزة. عمر اسمه أبو العيال، لأنه اهتم بالأطفال واهتم بالرضع واهتم بالعيال، وهو سمى نفسه كده، قال وإذا غبتم فأنا أبو العيال. ده عمر بن الخطاب. هتبني حضارة عريقة إزاي؟ وانتوا بتتفرجوا على الحلقة دي لازم يصعب عليكم حالنا، ولازم تغيروا وتقولوا إحنا كمان. تعالوا نشوف عمر عمل. انتصر المسلمين، اتفتحت أراضي كتيرة جدا، بقت دولة الإسلام والدولة الجديدة بتضم 5 قطاعات كبيرة، الشام والعراق ومصر وبلاد فارس والجزيرة العربية. هيبدأ عمر بقى يتفرغ لإيه؟ للعبادة الكبيرة، نبني الحضارة. انت قلت العبادة الكبيرة، والله عبادة كبيرة. عمر هيبدأ يعمل 8 حاجات كبار يأسسوا حضارة عالمية تستمر 1000 سنة، يتعلم منها العالم كله. العالم باللي عمله عمر بن الخطاب اللي هقوله دلوقتي مدين لعمر بن الخطاب لأنه مبدع. أول خطوة هيركز عليها عمر بن الخطاب، عايزين نضاعف مساحة الرقعة الزراعية، ويبدأ يشتغل عمر بن الخطاب على جزئية أساسية، استصلاح الأراضي، ويبدأ ينشر في البلاد الجديدة ثقافة ما كانش يعرفها المصريين ولا الشوام ولا العراقيين. الأرض كانت بتبقى ملك الرومان والفرس. يبدأ عمر ينشر في كل البلاد من أحيا أرضا فهي له، اللي يستصلح أرض زراعية يديله عمر بن الخطاب عقد تمليك مختوم ومكتوب عليه بذمة عمر بن الخطاب، يعني في عهد عمر بن الخطاب الأرض دي بتاعتك. فبدأت الناس تشتغل وبدأت الأرض الزراعية تكتر، فضعفت مساحة الأرض الزراعية في عهد عمر في 5 سنين 4 أضعاف اللي كانت موجودة عليه أيام الفرس والروم. وبدأ يختار إن هو علشان يوسع الأرض الزراعية دي اللي مش هيستصلح خلال 3 سنين ناخد منه الأرض الزراعية دي مرة تانية. فبدأت الناس تشتغل وبدأت الزراعة تنتعش، وبدأ يحصل إن هو يخترع أشياء جديدة لقياس الأرض الزراعية عشان يحسب المساحة، مساحة الأرض. ما أنا بقول إزاي بقت 4 أضعاف؟ بدأ يخترع حاجة اسمها الذراع العمرية. تخيل براءة اختراع باسم عمر بن الخطاب، حاجة زي المتر كده بس هو اللي حددها تقيس الأرض الزراعية. عمل حضارة في مجال الزراعة. مين يبني حضارة للزراعة في بلادنا يا جماعة؟ مين بيسمعني دلوقتي بيصلي وبيصوم في رمضان ويقول وأنا حبني حضارة؟ الحاجة التانية اللي عملها عمر بن الخطاب، طب بعد الزراعة محتاجين ايه؟ محتاجين مية عشان نزرع. فبدأ يهتم بالري، فبدأ يهتم بشق الأنهار. صدقوا ان عمر بن الخطاب بعت لأبو موسى الأشعري الصحابي الجليل في العراق وقال له عايز مفيش مدينة في العراق بعيدة عن دجلة والفرات إلا توصل لها فرع من دجلة والفرات. فتشق في عهد عمر بن الخطاب حوالي 8 أنهار، وجاب سيدنا معقل بن يسار واحد من الصحابة صانع حضارة، مش عمر بس اللي بيصنع الحضارة، وقال له يا معقل شقي لي الأنهار في العراق. فكانت النتيجة أن عدد الأنهار اللي في العراق اللي متفرعة من دجلة والفرات وصلت ل8، فالمية بقت بتوصل للناس وبدأت الأراضي الزراعية. يعني عمل بنية تحتية، الانفراستراكشر اللي بنقول عليها، عمر عمل بنية تحتية للزراعة. طب بقى معانا زراعة، شايف الحضارة بتتبني ازاي؟ بقى معانا زراعة وبقى معانا ري. أما اتنقل عمر بن الخطاب على اللي بعدها، طب وإيه اللي بعدها؟ التجارة، عايزين ننشط التجارة الدولية. ليه تجارة دولية؟ ما احنا بقينا مدن كبيرة، احنا بقينا 5 قطاعات. فمين أصل الحضارة والتجارة تنطلق منين؟ مصر. فأم عامل حتة فكرة، عايزين نوصل مصر بالجزيرة واليمن، فنبقى وصلنا المدن كلها ببعض، تيجي نحفر قناة. ايه ده بجد؟ ده هيعمل فكرة زي قناة السويس. أيوة، أول واحد عمل الفكرة دي مش ديليسيبس ولا عمر بن الخطاب. حفر قناة تطلع من نهر النيل من الفسطاط، من هنا أنا بصور في مسجد عمرو بن العاص، يعني في الفسطاط، تطلع من عند نهر النيل توصل لغاية دلبيس، هتشوفوها على الخريطة، تفضل ماشية لغاية ما توصل البحر الأحمر. وجاب عمرو بن العاص وقال له عزمت عليك أن تحفرها، فحفرها في 8 أشهر، والقبط هم اللي ساعدوا في حفرها، والقبط هم اللي قالوا جيولوجيا ايه احسن مكان تتحفر فيه، وتحفر خليج امير المؤمنين. فبدأت التجارة الدولية وبدأت التجارة تتحرك من مصر توصل لغاية اليمن بمنتهى السهولة. فوصل، ايه ده؟ دي قناة، ده شيء رهيب. طيب بعد ما عمل الثلاثة دول، طب عايزين ايه كمان؟ عايزين نأسس مدن. ليه عايزين نأسس مدن؟ لأن الناس عايزة تشتغل، ولأن الحركة بقت بين المسافات بعيدة. فبدأ ينشئ مدن لدرجة أن تسمى عمر بن الخطاب أبو المدن. فبقت حضارة الإسلام شهرت عند الفلاسفة الغربيين والمؤرخين الغربيين حضارة المدن. تخيلوا يا جماعة، حضارة مدنية، حضارة المدن، حضارة مدنية. فأسس 4 مدن في 5 سنين، الكوفة والبصرة والفسطاط اللي أنا فيها دلوقتي، أنا في القاهرة. أول من فعل القاهرة وأوجد القاهرة عمر بن الخطاب، تخيلوا. وبعدين عمر بن الخطاب ما قالش بس تأسسوا المدن، ده اهتم بصحة الناس في المدن. يعني ليه الفسطاط؟ بقى بيؤمر عمرو بن العاص ضع قطع من اللحمة في أماكن مختلفة. لحمة إيه؟ اذبح خرفان وحط لحمة في أماكن مختلفة، آخر حتة لحمة تعفن يعني يبقى دي أكتر منطقة صحية، ابني المدينة هناك. عمر اهتم بالصحة، ده احنا عندنا الناس بيموتوا من الالتهاب الكبدي الوبائي وبيموتوا. عمر تأسيس المدن مرتبط بصحة السكان، فبيحط قطع لحمة في حتت مختلفة. اللي باظت الأول لا ما تنفعش، الصحة هناك مش كويسة، الأكسجين مش كويس، باظت هنا باظت هنا، آخر حتة تبوظ هي دي اللي يتبني فيها المدينة. ومش كده وبس، اهتم بعرض الشوارع. والله عمر كان كاتب يا جماعة يبعت للصحابة يقول له عايز عرض الشارع الطرق فيها 30 ذراع. ليه 30 ذراع؟ قال كي لا نضيق على الناس وعلى الدواب. يا نهار أبيض، شوف الشوارع عندنا بقت ضيقة دلوقتي. لما جينا نخطط عمر عمل تخطيط عمراني. عمر أول ما أسس لفكرة التخطيط العمراني يا أساتذة كلية هندسة، التخطيط العمراني بدايته عمر بن الخطاب. إيه ده العبقرية دي؟ عمر بن الخطاب لا، ده لسه هيعمل حاجة تانية. هيعمل إيه بعد كده؟ طب أنا عايز أعمل بنية تحتية عشان حركة الناس والتجارة الدولية والزراعة والمدن اللي اتبنت دي. فبدأ يهتم بتمهيد الطرق. إيه ده عمر بيهتم بتمهيد الطرق؟ ايوه، عرفتوا ليه الحديث اللي انتوا بتقولوه مش واخدين بالكم منه؟ لما كان عمر يقول والله لو عثرت بغله بالعراق لرايتني مسؤولا عنها يوم القيامه، احنا بناخدها على عدل وبس. لا، ده فعلا كان بيمهد الطرق حتى للدواب عشان التجاره تتحرك، علشان الناس تتحرك. لكن اوعوا تفتكروا ان الحضاره اللي بيبنيها عمر كلها كده حضاره ناشفه. عمر اهتم بالترفيه عن الناس. عمر اول واحد في التاريخ يعمل استراحات بين المدن. عارفين الريست والريست هاوس والمحطات؟ عمر هو اللي صاحب الفكرة في تاريخ البشرية. فبدأ يعمل استراحات يحط فيها زبيب ويحط فيها تمر وماء بارد ولبن علشان الناس والحجاج والمعتمرين والتجار والتجارة اللي معدية يلاقوا في الطريق استراحات على حساب الدولة. عملها عمر بن الخطاب، أول استراحة عملها عمر الخطاب. لا، ده عمل حاجة ثانية للترويح عن الناس. عمل إيه؟ عمل حاجة غير عادية، دار ضيافة. الفنادق فكرة عمر بن الخطاب يا جماعة، الفنادق فكرة عمر بن الخطاب. أول من قال نعمل دار ضيافة للتجار اللي بيجوا من الدول المختلفة عشان عايز يشجع التجارة، علشان بيبني اقتصاد. إيه ده؟ شوفوا أنتوا دلوقتي معجبين بأردوغان بتاع تركيا وبتقولوا عمل اقتصاد. اقتصاد إيه؟ أنت شايف عمر بن الخطاب بيعمل إيه؟ ده عمال يبني منظومة. المنظومة دي فيها زراعة، لا بس الزراعة محتاجة ري، بس الري محتاج مدن جديدة، بس المدن الجديدة محتاج تمهيد طرق، بس كل دول محتاج ايه؟ كل دول ايه المنظومة الرهيبة؟ لا، ولسه هيعمل حاجة تانية بعد كده. ايه؟ التعليم. التعليم اول واحد يقول التعليم لازم يكون الزامي في التعليم الاساسي اللي هو القراية والكتابة. ايه ده؟ عمر بن الخطاب سبق الدولة الحديثة في حكاية ان التعليم يكون الزامي لمين؟ للصحابة اكيد، لا لكل، حتى للاقباط، حتى للغير المسلمين، حتى للمسيحيين. اي حد في الدولة الجديدة في الحضارة الجديدة لازم يكون متعلم يقرأ ويكتب. طب هيعلمهم ازاي؟ بعت الصحابة المقيمين في المدينة وعددهم كبير بقى بيقرأ ويكتب. تخيلوا الأمة الأمية بقت كلها بتقرأ وتكتب، وبعتهم للبلاد. وألزم هنا عمرو بن العاص ان لازم المصريين يتعلموا القراية والكتابة. يا مصريين، عمر بن الخطاب علمكم القراية والكتابة، يا ترى كم نسبة الأمية دلوقتي رجعت؟ يا خسارة يا خسارة. وبدأ المصريين ييجوا مسجد عمر بن العاص، وهم بيتعلموا القراية والكتابة بيعلمهم القرآن، فربط التعليم بالإيمان وربط التعليم بالقرآن، فبدأت الناس تقرأ المصاحف وبدأت الناس تتعلم. لكن التعليم ملوش لازمة غير حرفة بتشتغلها متعلم وما بتشتغلش. فقام عامل سجلات اسمها سجلات الحرفيين، أي واحد صاحب حرفة يجيلي، ده احنا محتاجين نبني طرق ومحتاجين نبني مدن ومحتاجين نشق انهار ومحتاجين نعمل زراعة، انا محتاج الحرفيين والصنايعية. فبدأ يعمل سجلات للحرفيين ويدي رواتب للحرفيين، فبدأت الناس تحترم الحرف وتحترم الصناعة، فالبطالة قلت، فالدنيا اتحركت، فالفلوس زادت لدرجة ان ميزانية الدولة في عهد عمر اكبر من ميزانيات دول عالمية دلوقتي. فلوس ملهاش اول من اخر، حرك الدنيا، اقتصادي عظيم، بنى حضارة. انا خلصت، بس انا صعبان عليا ان يكون ده تاريخنا ونبقاش شايفين من الاسلام بعد كده الا قشور، وننسى ان بناء الحضارة هي مهمة الانبياء، وننسى ان عمر بن الخطاب صانع حضارة. وازاي عملها؟ وديني حكيت لكم خطوات، واحد اتنين تلاتة اربعة، زراعة وري وصناعة وتعليم ومهن. أرجوكوا يا جماعة، اللي شاف البرنامج دون عهد في رقبته قدام ربنا يوم القيامة يصنع حضارة لبلادنا فيها إبداع مش تقليد، قلد عمر بن الخطاب ويمشي على خطاه ويبني حضارة للمسلمين وللأمة ولبلادنا. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مش بيشتغل لوحده، مش وان مان شو عامل كل الحاجات دي وكل الإبداعات والحضارة دي كلها. صحيح عمر صانع حضارة، لكن معاه كتير من صناع الحضارة، من الصحابة، من الأجيال التالية، من التابعين، من الرجال، من النساء، من الشباب، جيل كامل صانع حضارة. وأنا بدعوكم، مش هتقوم الحضارة على واحد، الحضارة مش هتقوم غير على جيل، ولا هتقوم على جهة، ولا هتقوم على مجموعة، ولا ناس كده تطلع تقول إحنا هنبني الحضارة. ده لازم جيل. عشان كده البرنامج ده عشان يطلع مؤمن إن إحنا هنبني حضارة. عمر يبني حضارة، هيبنيها إزاي بقى؟ مش لوحده، لا، مع ناس كتير. هيشكل حكومة. يعني إيه هيشكل حكومة؟ يمكن أول حكومة في التاريخ فيها 8 وزارات. أول وزارة عملها عمر وزارة الجند، لأن كان في فتوحات وفي حركة كبيرة. وزارة الجند دي عجيبة يا جماعة، سجلات، والسجلات دي مسؤول عنها مجموعات منتهى الدقة والانتظام، بمنتهى كل حاجة عن الجندي، كل حاجة عن الجندي، اسمه، نسبه، القبيلة اللي بينتمي إليها، المعارك اللي شارك فيها، الراتب اللي بيحصل عليه، خانات. إيه ده؟ ده بدأ يعمل عمل مؤسسي، يعني مش مجرد كده بس أفكار حلوة، المرتب اللي بيحصل عليه، الصفات المميزة ليه، شجاع، مقاتل، طائع، مجموعة من الصفات. لا، ده عمل بقى حاجة رهيبة، ملامح وجهه، الملامح المميزة لوجهه، ما كانش لسه فيه صور فوتوغرافية، لكن عمر بدماغه كان واصل لفكرة أنا عايز أتأكد إن هو ده الجندي. فطويل، مش عارف كم طوله قد إيه، أسمر، فيه شامة في وشه، شعره أصلع. إيه ده؟ عمر عمل وزارة الجند، وزارة الدفاع، أدي أول وزارة. تاني وزارة عملها وزارة الخراج، كل إيرادات الدولة جاية منين، زكاة، مش عارف خراج جاي من الدول المختلفة، كل مصادر الدولة. يعني عمل وزارة مالية، وكل المصروفات اللي بتطلع للدولة، وكل العطاءات، لأنه كان بيعمل عطاء لناس كتيرة، كان بيعمل عطاء للمجاهدين، كان بيعمل عطاء للسيدات، للأرامل، للأطفال، للقطاء، كل دول لهم عطاء. فعمل إيرادات ومصروفات اللي مدخر من السنة اللي قبليها. فأدي الوزارة التانية، وزارة المالية. يا عمر، ده انت سابق قوي، سابق قوي، ومعاك جيل سابقين. يا حد غيران يا جماعة يقول واحنا كمان؟ والله ليه ما بنيش حضارة؟ ومش هتعمل اللي عمله عمر بالضبط، إنما هتعمل حاجة مناسبة لعصرك وتستفيد من روح عمر بن الخطاب ومن روح الأفكار اللي عملها. طيب الوزارة الثالثة، وزارة البريد. كل الجوابات اللي طلعة، كل الرسائل اللي طلعة واللي رجعة، يتعمل لها أرشيف، ويتعمل مراكز في الأماكن المختلفة. زي يعني هو صاحب أول فكرة مركز بريد، لأنه عمل مراكز للبريد ليضمن أن الرسائل توصل للولايات المختلفة بسرعة وترجع بمنتهى السرعة. فالبريد بيتحرك بمنتهى السرعة، ما بيتعطلش، وبقى في مراكز، كشك مبني أو مكان مبني عشان البريد. فعمل أرشيف، وأول واحد عمل أرشيف للرسائل، وأول واحد عمل رسائل عليها خريطة مرسوم عليها الخريطة، وأول واحد عمل مكتب بريد. رضي الله عنك يا عمر، والله مؤسس حضارة وأفكار لا عرفها الفرس ولا الرومان، ولا رحت قلدت وعملت كوبيز. والناس اللي بتشتغل معاك دي الايه؟ كل دول صناع حضاره، مش عمر لوحده. طيب يبقى وزاره الاتصالات اللي هي وزاره البريد، ووزاره الدفاع، ووزاره الماليه. طب عمل ايه وزارات تانية؟ عمل وزاره القضاء، لان عمر عايز في كل مدينه يبقى فيه قاضي، عشان الناس ما تمشيش مسافات طويله عشان تحصل على حقها، عشان العدل. حرام يمشي واحد يطلعه من محافظه لمحافظه، لا، كل محافظه فيها قاضي. بص بقى للورقه اللي هنعرضها لك، اسامي القضاه عدد كبير جدا. بقى في وزارة للقضاء، أدي 4 وزارات. الوزارة الخامسة وزارة الدقيق. يعني إيه الدقيق؟ الدقيق، وزارة التموين، علشان الأكل يوصل ويرجع للناس، ويبقى في حد بيحسب المزروعات اللي بتيجي للدولة قد إيه عشان يوزعها على الفقراء والمحتاجين. فبقى في وزارة الدقيق، وزارة التموين، وبعدين قام عامل وزارة بعد كده، وزارة خمسة. إيه الوزارة اللي بعد كده؟ وزارة الوقف، لأن الناس بقت توقف أراضي علشان تستغل للخير. وزارة أوقاف، عمر أول من واحد عمل وزارة أوقاف، فاتبنت مساجد مساجد كتيرة جدا. تصدقوا في 6 سنين في عهد عمر اتبنى 4000 مسجد في الشام والعراق ومصر اللي هم لسه جداد. انا بصور في اول مسجد اتعمل في مصر في مسجد عمرو بن العاص. مسجد عمرو بن العاص اتعمل في عهد عمر بن الخطاب. 4000 مسجد وصارت اوقاف كبيرة وناس بتسجل وناس بتبني وصناع وحضارة. حضارة يا مصريين، حضارة يا سوريين، حضارة يا سعوديين، يا اردنيين، يا لبنانيين، يا اهل اليمن، حضارة يا اهل الخليج، حضارة يا اهل السودان. عمر بنى حضارة، كل واحد يفوق ويبدأ يبني حضارة هو كمان. اخر حاجة، اخر وزارة عملها عمر، او الوزارة السبعة انا اسف اللي عملها عمر، وزارة الثروة الحيوانية، الحمى علشان الحيوانات تتربى في مكان كويس فتجيب انتاج اكتر وتسمن، بيربيها لاصحابها ويرجعها لهم وياخد من المواليد بتاعة الحيوانات دي نسبة للدولة. ايه ده؟ ايه اللي عمله ده؟ فنمى الثروة الحيوانية بشدة وعمل لها وزارة. اخر وزارة، وزارة الرقابة. ايه الرقابة؟ الرقابة الادارية، الحسبة، ان احنا نتأكد ان مفيش حد بيسرق، وعين عليها واحدة ست وزيرة، الشفاء بنت عبد الله مسؤولة الرقابة الادارية على الاسواق، ومحمد ابن مسلمة 2 مسؤول الرقابة الادارية على الولاة والمحافظين، ينزل يفتش على المحافظين وبيشتغلوا ازاي، وبقى تحتيه ولايات كتيرة وولاة، يبقى وزارات 8 وزارات، وبعدين هيئة رقابة ادارية فيها اسواق. شايف الهيكل التنظيمي اللي عمله عمر بن الخطاب؟ شايفين؟ ولا احسن استراكشر في احسن شركة، وتحتيهم فيه ولاة، وامعامل جنبه فوق خالص مكتب استشاري. مكتب استشاري ايه؟ الشورى. مين؟ اهل بدر، صحابة بدر، واتنين شباب، عبد الله بن عباس 22 سنة وعلي بن ابي طالب 30 سنة، علشان ما يبقاش ناس كبار بس، يبقى شباب في الهيئة الاستشارية عشان ما ياخدش قرار لوحده. رائع. مجلس شورى، اول من اسس مجلس شورى، أول أول أول أول مبدع، ومش لوحده، بنوا حضارة. قوموا بقى ابنوا حضارة يا مسلمين، اتعلموا من عمر بن الخطاب والصحابة، اتعلموا هو دون الإسلام، هو ده الإيمان، نبني حضارة عريقة هيكون بإذن الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي. إيه دور الأنبياء؟ كمثل رجل بنى بيتا. اشمعنى اختار المثل ده؟ اشمعنى بنى البيت يا رسول الله؟ فجعل يكمله ويحسنه ويكمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالبيت. اشمعنى بيت؟ يقولون: لولا موضع اللبنة، لولا موضع اللبنة، فأنا موضع اللبنة وأنا خاتم النبيين. هو النبي ليه شبهه بالبيت؟ ما كان ممكن يقول إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل ناس صلوا صلاة، يعني اشمعنى البيت؟ دور الأنبياء بناء، البيت رمز للبنى، دور الأنبياء بناء الحضارة، دور الأنبياء عبر التاريخ إن البيت يكتمل، بيت الحضارة، حضارة العالم في كل مجالات الحياة، على قيم صحيحة، على منهج يرضي ربنا. خلي بالكم في حديث تاني بالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. اشمعنى؟ لأن عمر أكتر واحد أسس بعد الأنبياء في بناء الحضارة. كأن دور الأنبياء سبب قرب عمر من الأنبياء، أنه من أكتر الناس اللي بنت حضارة بعد الأنبياء. ممكن أطلب منك طلب؟ ممكن تمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بص على المسجد النبوي، ممكن تسير على خطى النبي؟ ممكن تسير على خطى عمر؟ ممكن تبني في الحضارة دي؟ ده دور الأنبياء، ده عمر أهل بيه، إن لو كان بعد نبي لكان عمر. طب أنت بقى عايز تبقى منزلتك فين؟ ممكن ترتقي شوية، تعلو بمنزلتك، امشي على خطى الحبيب، كن على خطى الحبيب. أعمل إيه؟ ابني في الحضارة. أبني إزاي؟ في مصنعك، في متجرك، في شركتك، في أولادك، ابني طوبة عشان حضارة المسلمين ترجع بعد ما بعدنا كتير قوي. شدوا حيلكم يا جماعة وابنوا. أشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.